بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم أجمل تحية ونتواصل معكم ومع هذا البرنامج، سائلا الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في بدايته نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. حفظكم الله. يقول الله عز وجل: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بارك الله فيكم، من خلال هذه الآية كيف نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا وليس ابتداعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران يخبر الله تعالى أنه من على المسلمين، على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه ويعرفون نسبه ويعرفون بلده، فليس غريبا عليهم، ويعرفون أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه اشتهر بينهم قبل البعثة بالأمين، كانوا يلقبونه بالأمين عليه الصلاة والسلام. وقد بعثه الله إليهم مبشرا ونذيرا، فلو جاءهم رجل لا يعرفونه، لا يعرفون نسبه ولا يعرفون بلده ولا يعرفون نشأته، لاستغربوا ولم يصدقوه أو ترددوا في تصديقه، لأنهم لا يعلمون عنه شيئا. فهذا فيه أن المجهول الذي لا يعرف، لا علمه ولا نسبه ولا أين نشأ ولا أين تعلم، أنه لا يوثق به، لاحتمال أنه كذاب أو محتال أو غير ذلك من الاتهامات. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مجال للشك في صدقه وأمانته. فلما قال: إني رسول الله أرسلني الله إليكم، لم يكن لهم عذر في أن يقبلوا دعوته ويؤمنوا به، لا سيما وأنه أمي، ما كان يقرأ ولا يكتب قبل ذلك، فلم يقرأ في الكتب السابقة حتى يقول إنه اطلع على الأخبار الماضية وأخبار الرسل أو على الكتب، فجاءنا بشيء منها، وإنما هو يعرفون أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ثم جاءهم بقرآن تعجز عنه الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله، دل هذا على أنه ليس من عنده، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، كما سبق يعرفونه وتفاصيل حياته، رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. وكيف أنه يتلو عليهم آيات الله وهو لم يتعلم ولم يقرأ في الكتب السابقة؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولم يبق مجالا للشك لأنه رسول الله، وأن هذا الكتاب هو من عند الله عز وجل. قل: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ لبث صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره لا يقرأ ولا يكتب، وفجأة صار يقرأ كتابا لم يطرق العالم مثله. فالله جل وعلا من على المؤمنين خاصة لأنهم اتبعوه وآمنوا به وصدقوه، فهو أكبر منة عليهم، وأقام الحجة على المشركين والكفار والمعاندين، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يطهرهم من الشرك ومن الذنوب والمعاصي إلى الطاعات، إلى التوحيد، إلى العقيدة السليمة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. ويعلمهم الكتاب والحكمة. كانوا من قبل أميين، ليس عندهم كتاب، ولم يبعث إليهم رسول، ثم إنهم على يد هذا الرسول تحولوا إلى علماء وإلى مؤمنين أتقياء، ويعلمهم الكتاب، ويعلمهم الحكمة وهي الفقه، يعلمهم الكتاب يعني القرآن، ويعلمهم الحكمة وهي السنة النبوية والفقه في دين الله. وإن كانوا من قبل، أي قبل بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال عن الحق وبعد عن الهدى، كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، يعبدون الأحجار والأشجار، ويعبدون آلهة متفرقة لا خير فيها، لا تنفع ولا تضر، فهم في ضلال في عقيدتهم وفي ضلال في أعمالهم وتعاملهم، وضلال مبين يعني بين واضح، لأنه لم يسبق لهم أن جاءهم رسول أو كتاب، إلا لما بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، فأصبحوا مؤمنين بعد أن كانوا كافرين، أصبحوا علماء أصبحوا علماء العالم، يعلمون العالم بعد أن كانوا جهالا لا قيمة لهم بين الناس، كانوا محتقرين، كانوا يتبعون الأديان السابقة من يهودية ونصرانية ومجوسية ووثنية، كانوا متفرقين في عباداتهم، فوحدهم الله على عقيدة التوحيد والإيمان بالله وبرسوله، فهذه أعظم منه من الله بها على البشرية عامة وعلى المؤمنين خاصة، فلله الحمد والمنة. وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومما نهى عنه البدع والمحدثات. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأي إنسان أتى بعبادة لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإنها بدعة، فالبدعة ما أحدث في الدين مما ليس من الدين، وهي زيادة على الدين ما أنزل الله بها من سلطان، أيا كانت هذه البدعة في العقيدة أو في العبادة أو في العمل. فالبدعة إنما تكون في العبادات لأنها توقيفية، لا يقبل منها شيء ولا يعمل منها إلا بما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه الخلفاء الراشدون وسلف هذه الأمة. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جعلنا الله من أتباع هذا الرسول المتمسكين بسنته، وإخواننا المسلمين والمؤمنين أجمعين، وأن يجنبنا البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور صالح حفظكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. أذكر الإخوة والأخوات برقم هاتف البرنامج 80 88 3 أصفار، والفاكس 442-50-11. مرة أخرى نرحب بكم أيها الإخوة. ومعنا اتصال أبو سلطان من الطائف، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام يا شيخ طال عمرك، انا عندي فشل كلوي. ما ترى بس وافطرت العام. اي نعم، افطر نهار الغسيله، افطر طال عمرك، ولا صمت على الساعه، وش علي طال عمرك؟ واضح يا شيخ. على كل حال، اذا كنت لا تستطيع الصيام بسبب الفشل الكلوي، ولا تستطيع الصيام أداء في الحاضر ولا قضاء في المستقبل، هذا يسمى بالمرض المزمن الذي لا يرجى له شفاء حسب العادة، فأنت تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا مقدار 1.5 كيلو من الطعام، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعنى يطيقونه أي يعجزون عن الصيام، يطوقونه كما في القراءة الأخرى، فلا يستطيع أن يصوم حاضرا ولا مستقبلا، فهذا يقدم الفدية وتكفي عن الصيام والحمد لله. نعم. يسأل آخر أبو سلطان. ديك ثانية. تفضل يا أبو سلطان. اي نعم طبعا في سؤال. ما هو الزكاة؟ الزكاة حقت العمالة هذه حقت المواشي. فاتني المزكي راح وانا دلشين كيف اخرجها اعطيها مساكين. طيب في سؤال اخر ولا خلاص؟ شكرا لك يا ابو سلطان بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. نعم اذا فات المزكي الذي يجبي الزكاة فان كنت ترجو انه يعود فانك تنتظر، فاذا جاء تسلمها له، واذا كنت لا ترجو انه يعود فانك تخرجها للفقراء والمساكين. نعم نعم بارك الله فيكم. هذا أبو عبد الرحمن بعث بهذا السؤال عبر الفاكس، يقول هل يجوز إعطاء خالتي أو جدتي من الزكاة؟ أما خالتك فلا مانع من إعطائها من الزكاة إذا كانت فقيرة، وأما جدتك فلا، لا يجوز أن تدفعها إلى أمك ولا إلى جدتك ولا إلى أبيك ولا إلى جدك ولا إلى أبنائك وأبناء أبنائهم، لأن هؤلاء إذا كانوا محتاجين وعندك قدرة على الإنفاق عليهم تنفق عليهم من مالك ولا تنفق عليهم من زكاتك، فتجعل الزكاة وقاية لمالك. نعم أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الله من الرياض يقول ما الحكمة من النهي عن إتيان الكهان وما الحكم أيضا؟ الحكمة من النهي عن إتيان الكهان لأن هذا كفر. نعم. كفر بالله عز وجل وادعاء لعلم الغيب، تصديق للكهنة، ومن صدق الكاهن فإنه مثله، والكاهن يدعي علم الغيب، ومن يدعي علم الغيب فهو كافر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، والذي يصدقه مثله. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدق فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال لا تأتهم، فنهى عن إتيانهم والذهاب إليهم. نعم أحسن الله إليكم. معنا اتصال محمد من أبها، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم تفضل. أحسن الله إليك شيخ الفضيلة وشكر الله لك يا شيخ خالد. عندي 4 أسئلة جزاك الله. ما شاء الله تفضل. السؤال الأول ما حكم من يسب الصحابة وهو يدعي الإسلام؟ والثاني؟ الثاني إذا نذرت امرأة لخالتها بأن يموت واجبها ولم تأتي هذه المرأة لأكل هذه الذبيحة فماذا عليها؟ طيب ثلاثة. السؤال الثالث هل يجوز أكل النيس وكذلك طائر له منقار حاد يشبه الببغاء يأكل التمر؟ هل يجوز أكل النيس؟ أيوة. إيش بعد بعد؟ طائر له منقار حاد يشبه الببغاء يأكل التمر النخيل. طيب وآخر سؤال؟ آخر سؤال ما حكم من يزكي للجباية من أجل فيز العمال وهو ليس عنده غنم؟ طيب شكرا لك. نتواصل معكم أيضا. معنا اتصال من معنا عبد الله. عبد الله عبد الله تفضل. عبد الله عندي سؤال حطني شيخ. هذا بيسمعونك المشايخ تفضل. طيب قماش النساء الأبيض حرام ولا حلال؟ قماش النساء ايه يلبسون الحريم يعني ايه لون أبيض. طيب متى بالحرام ولا وين؟ ها قصدي حلال ولا حرام. طيب مع السلامة. طيب شكرا يا عبد الله بارك الله فيك. تفضل يا شيخ سؤال الأول بالنسبة لمحمد بن أبها ما حكم سب الصحابة؟ يقول سب الصحابة والعياذ بالله نفاق وكفر، لأن الذي يسبهم مكذب لله ولرسوله. نعم. الله مدح الصحابة ورضي عنهم وأثنى عليهم، قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله سبحانه مدحهم ووصفهم بالصدق أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. وقال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني دار المدينة دار الهجرة يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال في الذين يأتون من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم بغضا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الطوائف يقولون اللهم لعنهم يلعنون أبا بكر وعمر ويلعنون الصحابة بدل أن يستغفروا لهم وبدل أن يدعوا لهم وبدل أن يثنوا عليهم ويقتدوا بهم. فهذا انحراف ومعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واعتداء على خيرة الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الثاني سأل يقول امرأة نظرت لخالتها ولكن هذه الخالة لم تأكل من هذا وتوجبها وتأكل من هذه من هذا النذر. هذا فيه تفصيل. إذا كانت الخالة فقيرة فهذا النذر يجب الوفاء به وهي فعلته وذبحت لها لفقرها فتوصل إليها. إذا لم تأتي توصل إليها اللحم لأنه لها، وإذا لم تقبله فإنها تتصدق به على الفقراء والمحتاجين. أما إذا كانت الخالة غنية وليست من أهل الصدقة فهذا نذر مباح تخير بين فعله وبين كفارة اليمين، وقد فعلته وبرت بيمينها فليس عليها شيء والحمد لله. نعم. سؤال آخر سأل الأخ يقول بالنسبة لأكل بعض الحيوانات مثل النيص وما شابه ذلك هل يجوز؟ النيص من الخبائث ولا يجوز أكله. قال الله جل وعلا في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو من الخبائث ولا يجوز أكله. نعم. عبد الله من الطائف يسأل يقول عن القماش الأبيض إذا لبسته المرأة هل في تشبه بالرجال؟ المرأة تلبس ما يلبسه النساء في بلدها. نعم. إذا كان النساء يلبسن الأبيض تلبسه، وإذا كنا يلبسن غير البياض تلبس ما تلبسه نساء بلدها ولا تخالف أهل بلدها فيما تلبسه نساؤهم، هذا هو الواجب. نعم. معنى اتصال محمد، تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعظم أجر الجميع والمشاهدين. أنا طال عمرك بس على الشيخ أثناء خطبة الجمعة الإمام بعضهم يلبس عباية وما نسميه بشت ويكون معه عصا وبعضهم بدون الإمام اللي كذلك اللي يصلون أنا ما أدري وش السؤال الثاني طال عمرك اللي يسوقون بالنساء سواء ما يسمى بالمعلمات او الطالبات بدون محرم، هل عليها مسم ولا فعلا؟ طيب. صح. شكرا يا محمد، تفضل يا شيخ. بالنسبة لما يلبسه الخطيب من البشت والعصا، هذا من التجمل، يستحب في الجمعة أن يتجمل الإنسان بأجمل ما يجد من اللباس، وأما حمل العصا فهو سنة نبوية. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على شيء وهو يخطب، وإذا لم يحمل العصا فإنه لا يعثم بذلك، لأنه لا يجب حمل العصا، خصوصا إذا كان يعتمد على حرف المنبر، تمسك بطرف المنبر، هذا يقوم مقام العصا. نعم. سؤاله الآخر عن السؤال الثاني، عن نقل المعلمات بدون محرم. إذا كان المعلمات جماعة من النساء وفي البلد فلا بأس، لأن هذا ليس خلوة وليس سفرا، ليس خلوة وليس سفرا. أما أن تركب معه امرأة واحدة ليست من محارمه فهذا لا يجوز، لأنه خلوة. أو يسافر بالنساء مسافة قصر، مسافة 80 كيلو فأكثر، ولا معهم محارم، فهذا لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم مسافة القصر فأكثر. ويتعين على المسؤولين وفقهم الله أن يعينوا النساء في بلدهن مهما أمكن ذلك، وإذا لزم أن تعين في جهة نائية فإنها تسكن في تلك الجهة وقت التدريس، تسكن فيها مع من يكون معها، فإذا انتهت الدراسة ترجع إلى بلدها ولا تتردد بدون محرم. نعم. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال آخر، يوسف من جدة، تفضل يوسف. يوسف طيب، نتواصل معكم أيها الأخوة والأخوات ومع اتصالاتكم. هذا يسأل يقول: بارك الله فيكم، هل يلزم تبييت النية للصيام في صيام الفرض والنافلة؟ أما في الفرض فيجب أن تبيت النية من الليل، أن ينوي عند طلوع الفجر، ولا يجوز أن يؤخر النية عن طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. وأما صيام النفل فإذا لم يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام من النهار فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام من النهار الصوم النافلة، لما لم يجد طعاما في بيته قال: إني إذن صائم، فصام من النهار، هذا في النافلة خاصة، بشرط أن لا يكون أكل وشرب بعد طلوع الفجر، لأن النافلة أوسع من الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الصلاة قبل المغرب مكروهة ولو كانت الصلاة تحية للمسجد؟ الصلاة قبل المغرب سنة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب 3 مرات، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. دل على أن الصلاة قبل المغرب يعني وبعد غروب الشمس دخول وقت المغرب، هذا سنة إذا أمكن وليس بواجب. نعم. لكن يسأل عن وقت النهي في هذه الفترة يا شيخ. قلنا بعد غروب الشمس. نعم. ما يصلي قبل غروب الشمس، هذا وقت نهي. نعم. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عن النهى، يسأل عن التطير والتشاؤم، هل هذا مخل في العقيدة بالنسبة للمسلم؟ بلا شك أن التطير التشاؤم هو التطير. نعم. هو أصله التشاؤم بالطيور، طيرانها واتجاهاتها وأنواعها، وهذا اعتقاد بغير الله عز وجل أنه يضر، فلا الطيور لا تضر ولا تنفع، إنما هي طيور خلقها الله سبحانه وتعالى وهي تطلب رزقها، فلا يتشاءم بها، وإنما يتوكل على الله عز وجل، ولا يتشاءم ولا يتطير لا بالطيور ولا بالأشخاص ولا بالأماكن ولا بأي شيء ولا بالدواب، لا يتطير بشيء، ولا بل يعتقد أن الخير والشر كله من الله عز وجل فيعبده ويتوكل عليه. نعم، معنا اتصال يوسف من جدة، حياك الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ. ألو. عليكم السلام يا شيخ. هل يجوز جمع الصيام قضاء من رمضان إلى رمضان بسبب المرض؟ تأخير يعني. نعم، يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان من رمضان الماضي، إذا كان لا يستطيع القضاء بين الرمضانين فيؤخر إلى ما بعد رمضان الآخر ويقضي بعده، ولا حرج عليه في ذلك. نعم. سؤال آخر يوسف، عندك سؤال؟ شكرا شكرا، حياك الله يوسف. ننتقل إلى اتصال آخر من حائل، الأخ عبد العزيز. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم، كيف حالك شيخ؟ عليكم السلام. قل يا شيخ أنا مسافر. حياكم الله. أنا إيش؟ أنا مسافر. سم. فلما أتيت إلى بلدي، هل ما صلاة الظهر والعصر، هل أقصر أم أتم أربع ركعات؟ طيب، في سؤال آخر؟ نعم. يا أخي تقصر. اسمع الشيخ. يا أخي تقصر. عبد العزيز اسمع الشيخ، جاوب على سؤالك. عبد العزيز اسمع الشيخ، اسمع الشيخ، تفضل يا شيخ. اقول المسافر يقصر ويجمع ما لم يصل الى البلد ما دام في الطريق، اما اذا وصل الى بلده فانه انتهى مدة القصر او الجمع، فيصلي كل صلاة في وقتها تماما من غير قصر، لانه اصبح مقيما. نعم. في سؤال آخر عبد العزيز. السؤال الثاني، ما حكم الإمام إذا وقف فويل للمصلين في القراءة يعني؟ نعم في القراءة. طيب، شكرا يا عبد العزيز، بارك الله فيك. سمي يا شيخ. نعم، يجوز الوقف على أواخر الآيات والفواصل، يجوز هذا، وإذا وصل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فهو أحسن. طيب. نعم، معنا اتصال بندر، تفضل يا بندر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. حياك الله. السلام. عندي سؤال يا شيخ. سم الأول. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هل ما هي السلفية وهل التبليغ والأخوان على حق؟ طيب، في سؤال آخر. الله يجزاك بالخير، تفضل يا شيخ. يا أخي، نحن لسنا مكلفين الفرق والجماعات والأحزاب، نحن مكلفون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلا نجاة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة، ولا ننظر إلى المتفرقين والمخالفين. نعم. نعم، معنا اتصال بندر من مكة المكرمة، تفضل يا بندر. بندر، ننتقل إلى أبو سعود، تفضل أبو سعود. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم الخير. حياك الله. أبي الشيخ. هو يسمعك. الشيخ صالح الآن يسمعك، تفضل بالسؤال. شيخ الله يغفر لك. سم. أبغى الشيخ، أنا عندي شوف الله يغفر لك، أنا عندي زكاة وبعطيها وخياتي معزوج. طيب. ولكن يمكن يقصر عليهم حاجة ما يقدرنا. أبي أسأل الشيخ عن الشيء هذا. طيب في سؤال آخر؟ العبد جاك. تفضل يا شيخ صالح. يا أخي صلة الرحم لا شك أنها واجبة بأنواع الصلة، ومنها إعطاؤهن المال، فإذا كنا مع أزواج وها الأزواج فقراء فإنك تعطي الأزواج من أجل أن ينفقوا على أخواتك، ولا تعطيهن لأنهن لا ينفقن على أنفسهن، وإنما ينفق عليهن أزواجهن. أما إذا أعطيتهن غير الزكاة من أنواع الصلة، من الهدية، من هذا الشيء طيب، أما الزكاة فتعطيها لمن يتحمل النفقة عن نفسه أو عن غيره، والمزوجات تحت كفالة أزواجهن، إذا كان أزواجهن فقراء تدفع الزكاة إليهم ينفقوها على أنفسهم وعلى زوجاتهم. نعم، أحسن الله إليكم. معنا اتصال صالح من الباحة، تفضل صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ عندي سؤالين يا لو سمحت. حياكم الله. الأول، سنة العصر. نعم. رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، هل الحديث هذا يعني صحيح؟ ومتى يكون، قبل دخول الوقت ولا بعد دخول الوقت؟ طيب في سؤال آخر. السؤال الآخر، عندنا مجموعة من البيوت ونبغى نقيم مسجد زاوية، هل يصح أن نقيمه في أرض بيضاء مجاورة للبيوت هذه؟ طيب تفضل يا شيخ. نعم، سنة العصر حكمها؟ نعم، بالنسبة لسنة العصر يا شيخ. العصر ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها، ولكن صح في الحديث. نعم. الحديث الذي ذكره صحيح، من صلى أربعا قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة، وهذه لا تسمى سنة العصر. إذا أذن العصر دخل الوقت، قبل الصلاة تصلي أربع ركعات بتسليمين، كل ركعتين بتسليم، هذا سنة مؤكدة ولك فيه الأجر. نعم. السؤال الآخر سأل عن، يقول السؤال الثاني. نعم، سأل عن مجموعة من البيوت أنهم يريدون أن يقيمون مسجدا، ويسأل عن على أنه في طريقة زاوية ولكن أمامه أرض، فما هو الأفضل، هل هذه البيوت أم الأرض؟ يا أخي راجعون شؤون المساجد. نعم. راجعون فرع شؤون المساجد في بلدهم، والفرع ينظر في هذا الأمر ويقرر ما يراه صالحا لهم. نعم، أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول، أيهم أفضل، صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل، لأنه أستر لها من الخروج إلى المسجد، ولكن لا تمنع من الخروج إلى المسجد. قال صلى الله عليه وسلم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات، يعني إذا رغبن الخروج إلى المسجد فلا يمنعن، ولكن يخرجن بغير زينة وغير طيب، متسترات وغير متطيبات، فلا يستعملن الزينة أو الطيب، لأن هذا فتنة لهن ولمن يراهن أو يشم الطيب الذي معهن. هن خرجن للعبادة، ما خرجن للتزين والمباهات، فعليهن أن يتسترن وأن يتجنبن الطيب، ويتجنبن مخالطة الرجال، ويكون لهن محل خاص بالنساء، كما كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلينا خلف الرجال. قال صلى الله عليه وسلم، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها شرها أولها، فدل على أن النساء منعزلات عن الرجال، وأنهن لهن صفوف مثل صفوف الرجال. نعم. معنا اتصال فهد من حفر الباطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. يا شيخ عندي سؤال اللي وهو أني أنا شخص أشتغل بالأقصاد السيارات والمبلغ اللي يأتيني خلال نهاية الشهر ما يحول عليها الحول يعني وما يحول يعني ما المبالغ ما تجلس عندي شغالة على طول. سؤالي هل يجب عليه زكاة أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء. نعم يا شيخ. يا أخي ما هو بالعبرة بقبضه للمبلغ، العبرة بثبوت المبلغ في ذمة المدين بوقت العقد، عقد البيع يبدأ حول القيمة، فإذا مضى عليها حول وقد قبضها أو لم يقبضها فإنه تجب زكاته، تجب زكاة القيمة بتمام الحول من العقد. نعم. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عن التبرك بالأموات وبالقبور، ما حكم ذلك؟ هذا شرك بالله عز وجل، لأنه طلب للبركة من غير الله، والبركة إنما تطلب من الله، ولا يجوز الغلو في القبور بالدعاء عندها أو الصلاة عندها، وأشد من ذلك الاستغاثة بالأموات، طلب الحوائج من الأموات. أما الصلاة عندها لله والدعاء عندها لله فهذا محرم لأنه وسيلة إلى الشرك، وأما التبرك بها وطلب الحوائج من الأموات فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، لأن العبادة لله عز وجل، لا يجوز أن يشرك معه غيره في عبادته سبحانه وتعالى. والقبور، قبور المسلمين تحترم، ولكن لا يغلى فيها وتعظم أكثر من الحد المشروع، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، ومن باب أولى وأشد لا يستغاث بالأموات، تطلب الحوائج من الأموات، تزار القبور لأجل الاعتبار وتذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل السلام على الميت والدعاء له بالمغفرة والرحمة لا أكثر من ذلك، هذه هي الزيارة الشرعية. نعم. معنا اتصال محمد بن الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسلم على الشيخ الله يحفظه، وعندي سؤال، ما حكم تمثيل الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين، وما حكم مشاهدة هذه التمثيليات؟ طيب شكرا. وخاصة يعني إذا صار في تمثيليات تعرض في القنوات، شكرا. ما الواجب تجاه هذه التمثيليات؟ هل يعني الواجب تمنع من أصحاب القنوات في تمثيليات على الفاروق وكذا في رمضان، هل الواجب منعها من أصحاب القنوات ومن العلماء؟ جزاكم الله خير ووفقكم. حياك الله. تفضل يا شيخ. يا أخي، تمثيل الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدين محرم ولا يجوز، محرم قطعا ولا يجوز، ومن افتى به فهو مخطي، لأن هذا امتهان للصحابة. ومن الذي يمثل صورة عمر أو صورة أبي بكر أو صورة أي صحابي من الصحابة؟ هذا كذب على الصحابة، وقد يصورهم أو يتقمص شخصيتهم من هو من الفساق أو من العصاة، ويقول هذا عمر، هذا أبو بكر، هذا فلان، هذا تنقص للصحابة، ولا يجوز هذا. والواجب احترام الصحابة وتوقيرهم، وأنهم بالمنزلة العالية التي لا يبلغها الممثل أو يقاربها، فلا يجوز هذا. وعرضه في رمضان أشد، لأن رمضان وقت فاضل، ووقت عبادة وصيام وقيام، إشغال الناس حتى ولو بالتمثيليات اللي ما فيها تحريم، شغل الناس بالتمثيليات في رمضان وبالمضحكات وبالقصص وبالمسابقات، هذا لا يجوز، لأنه صرف للناس عن العبادة، صرف لهم عن قيام الليل، عن التهجد، عن صلاة التراويح، هذا لا يجوز، ما يشغل المسلمين عن اغتنام شهر رمضان، ولكن الشيطان يجند جنوده لأجل صد المسلمين عن حصول فضائل رمضان وخيرات رمضان، يشغلهم بالترهات ويشغلهم بالملهيات، يشغلهم بالمسلسلات، يشغلهم بما لا يفيدهم بل يضرهم. فيجب على المسلمين أن يطهروا شهر رمضان من هذه الخزعبلات، وأن يفرغوا المسلمين للعبادة، وأن يشجعوهم على العبادة، وأن يذكروهم بالله عز وجل، وأن يرغبوهم في العبادة بدل أن يصدوهم عنها بهذه الملهيات. هذا انتهاك لشهر رمضان ولحرمة شهر رمضان، فلا يليق بإذاعة أو تلفاز بيد المسلمين أن تظهر فيه هذه التمثيليات. وتمثيل الصحابة صدرت قرارات المجامع الفقهية وقرارات هيئة كبار العلماء بتحريمه والنهي عنه، فلا يجوز هذا العمل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كم عدد ركعات صلاة الليل بارك الله فيكم، ومن أوتر أول الليل وقام آخرة كيف يصلي؟ لا حد لركعات صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وسلم رغب بقيام الليل من دون أن يحدد ركعات معينة، فيصلي المسلم ما تيسر له، وكل ما أكثر من الركعات فهو أفضل، ويختمها بالوتر، يختم صلاة الليل بالوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وإذا صلى من أول الليل ثم يسر الله له وقام من آخر الليل، إذا أوتر من أول الليل ثم يسر الله له وقام من آخر الليل، فإن يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول ولا يعيد الوتر مرة ثانية، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. نعم نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال الفائز، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جزاك الله خير، ورحم الله والديك ووالديك. عندي اغلق التلفزيون. سؤال من طال عمرك. سم. عندي زوجتي البارح. طيب اسمعني عن طريق الهاتف، اغلق التلفزيون يا. ابشر. اقول عندي زوجتي البارح طال عمرك. تسلم. بغيت قلت لها تروحين في مشوار. قالت لا، يعني كانها صرت بالكلام هذا انها تروح وهي عندها قارب نجيرة عنا وكذا. الله الله، قلت طلقت انها ما انت ما تروحي. الله الله، هذا سؤال الاول. طيب لحظه، خلي الشيخ معك. الشيخ تفضل. يا شيخ طيب يا اخي، الطلاق تراجع فيه المحكمه الشرعيه، تسال القاضي. نعم. ولا تذهب لدار الافتاء وتسال. انا طلقت انها ما تروح. اللجنه الدائمه. لكن يقول لك الشيخ يقول لك راجع المكتب المفتي في دار هيئه كبار العلماء او دار الافتاء او القاضي. في سؤال ثاني؟ اي نعم. وش السؤال الثاني؟ تفضل. عندي سؤال طال عمرك، عندي ولدنا مسجل بالضمان. ايه. ويستلم ضمان 800 ريال، وفي اخو له ثاني عليه دين وهو برضه ما يشوف. الله، واخذ ضمانه وسد عن الدين اخوه الثاني. طيب شو وش رايك طال عمرك؟ شكرا يا شكرا لك، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. لا يا اخي، انت مخطئ يا اخي. انت مخطئ في هذا. لا تاخذ مال القاصر واللي له ضمان يخرج له مساعدة، تأخذه تعطيه لأخيه، هذا لا يجوز لك، هذا ظلم. نعم نعم. أبو سلطان من عفيف، تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ. حياك الله، تفضل بالسؤال. بالله السؤال، صلاة الضحى تبدأ متى وتنتهي متى؟ طيب في سؤال آخر؟ لا ما في. شكرا لك، تفضل يا شيخ. يا أخي، صلاة الضحى سنة مؤكدة، تبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها، من ارتفاعها قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس على الرؤوس. إذا توسطت الشمس على الرؤوس ولم يبقى ظل انتهت صلاة الضحى، ونهي عن الصلاة في هذا الوقت حتى تزول إلى جهة الغرب ويدخل وقت الظهر. فصلاة الضحى ممتدة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوفها فوق الرؤوس في كبد السماء قبيل صلاة قبيل دخول وقت الظهر. نعم، أحسن الله إليكم. نعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات التي وصلتنا عبر الفاكس. هذا يسأل يقول ما الحكمة، هذا أبو هشام من الرياض، ما الحكمة في أن المصلي إذا انتهى من أداء الصلاة وقام يؤدي السنة غير مكانه إلى مكان آخر غير الذي صلى فيه الفريضة؟ هذا ما هو لازم. هذا ما هو لازم، يجوز أنه يقوم ويصلي في مكان الفريضة، ما في مانع. وإذا أحب الانتقال إلى مكان آخر فله ذلك. نعم. سؤاله الآخر يقول هل تسقط مشروعية الراتبة السنن الرواتب في السفر وما الدليل على ذلك، أفيدونا؟ نعم، لا يصلي الرواتب إذا قصر الصلاة في السفر، فلا يصلي الرواتب. سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك فقال لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت مصليا غير الفريضة لا أتممت الفريضة. دل هذا على أن السنة لا يأتي بالرواتب إلا راتبة واحدة وهي راتبة الفجر، فلا يتركها لا حضرا ولا سفرا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها في السفر. نعم، معنا اتصال صالح من الباحة، تفضل صالح. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم شيخ الفاضل، أثابك الله وبارك الله فيك، عن حكم تمثيل الصحابة، وسؤالي عن حكم مقاضاة الممثلين والممولين ومن أفتى بجواز ذلك، حكم مقاضاتهم شرعا. الشيخ بارك الله قبل قليل تحدث عن هذا الموضوع. في سؤال آخر؟ شكرا يا صالح. ننتقل إلى أبو مسعود، تفضل أبو مسعود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالخير. حياك الله. كيف حالك يا شيخ صالح؟ الله يطيل عمرك على طاعته ومن يسمع. آمين، جزاك الله. عندي سؤال الله يعافيك. حياكم الله وبارك. سم سؤالك. عندي طال عمرك حنا ورثة وبعنا عقار لأخونا متوفي رحمه الله، كلنا بالغين، وزع ثمن العقار، والعقار طال عمرك ثمن بسعر وشرح حد الورثة، قال بيكم تطرحون لي بقى يعني من المبلغ. الوالدة جزاها الله خير تقول تطرح منه، والوكيل هل يجوز لهم يطرحون حق الناس الثانيين الورثة الثانيين أو ما يجوز؟ جزاك الله خير. تفضل يا شيخ صالح. لا، ما يطرح أحد شيء إلا من نصيبه هو، ولا يطرح عن الآخرين، يطرح من نصيبه هو فقط اللي خصه. نعم. سؤال آخر. جزاك الله خير. رحم الله والديك. والله شكرا يا أبو مسعود. يا أبو سعود، الآن أيضا وصلنا هذا السؤال، يقول هل يجوز للمصلي المنفرد أن يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية، وهل عليه إقامة إذا كان منفردا؟ نعم، هذا هو السنة، السنة أن يقيم. نعم، والسنة أن يجهر بالقراءة في صلوات الليل، المغرب والعشاء والفجر، السنة أن يجهر، وإذا قرأ سرا فإنه يجوز له ذلك. نعم. سؤاله الآخر يقول هل تعتبر أطراف الفرش التي في المساجد سترة للمصلي؟ لا، السترة لا بد أن تكون قائمة، شيء قائم قدر مؤخرة الرحل أو قريبا من ذلك، أو يضع أمامه عصا، فإن لم يجد فإنه يخط خطا أمامه. وأما حد الفراش فلا يكون سترة. نعم نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله بالنسبة، ما هو الطلاق البدعي والطلاق السني وما الفرق بينهما؟ الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل ثم يدعها إلى أن تنقضي عدتها، فإن شاء يراجعها أثناء العدة فله ذلك، قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن، أحق بردهن في ذلك يعني في العدة. هذا إذا كان الطلاق دون الثلاث، أما إذا كان الطلاق استكمل الثلاث فهذا هو البدعي، إذا بلفظ واحد، إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا بدعة، بدعة في اللفظ، أو طلقها وهي حائض، أو طلقها في طهر جامعها فيه فهذا بدعي في الزمن. فالبدعي على قسمين، بدعي في العدد وهو طلاق الثلاث بلفظ واحد، وبدعي في الزمن وهو طلاقها وهي حائض أو طلقها في طهر قد جامعها فيه ولم يتبين حملها. والعلماء اختلفوا في البدع هل يقع أو لا يقع، الجمهور على أنه يقع ويأثم على ذلك. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الله من جدة يسأل يقول ما حكم الوصية وهل يلزم كتابتها أم تكفي شفهيا والإشهاد عليها؟ الوصية على قسمين، الوصية بالديون والحقوق والودائع التي عندها هذا واجب، يجب أن يكتب ما له وما عليه من لئلا يضيع بعد وفاته ويشهد على ذلك. وأما الوصية المستحبة فهي أن يوصي بشيء من ماله في سبيل البر بحدود الثلث فأقل، هذه لغير وارث، يوصي بشيء من ماله من الثلث فما دون لغير وارث، هذه الوصية المستحبة. نعم أحسن الله إليكم. هذا محمد من الرياض يسأل بارك الله فيكم، يقول صيام آخر يوم من شهر شعبان ما حكمه وهل يعتبر هو صيام يوم الشك، وإذا كان علي وإذا كان قضاء علي وبقي هذا اليوم؟ لا بأس تصوم ما دام أنه آخر شعبان، ما هو بشك، المنهي عن صومه يوم الشك. نعم. اللي ما يدرى هل هو من رمضان أو من شعبان، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال، هذا يوم شك لا يجوز صيامه. وأما صوم يوم 29 أو ما قبله فلا بأس بذلك، لا سيما لمن عليه قضاء. نعم جزاك الله خير وبارك الله فيك وفي علمك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وجزاه الله خير الجزاء على ما بين في هذه الحلقة وأجاب عن أسئلتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أقوالنا وأعمالنا وأن ينفعنا بها يوم لقائه، إنه على كل شيء قدير. شكرا لكم أيها الأخوة، وهذه تحية من الزملاء في تلفزيون الطائف وكذلك من الزملاء هنا، وتحية من المخرج عبد الله السعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.